بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان بقي علينا من كتاب الحدود هذا الحد الأخير، وهو حد الردة. ذكر فيه الشيخ رحمه الله على نسق ما تقدم له ضابط الحد وما الذي يترتب عليه إذا ثبت الحد. فأما ضابط الحد فعرفه بأنه ما ينقل عن الإسلام إلى الكفر من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فهذا هو ضابط حد الردة، بحيث أن الإنسان إذا ارتكب شيئا من هذه المذكورات يحكم عليه بأنه قد وقع في هذا المحذور العظيم الذي هو الخروج من ملة الإسلام. وما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من أجود ما عرف به حد الردة، فإن هذا الباب وإن كان بابا فقهيا من أبواب الحدود، إلا أن له متعلقا بأبواب الاعتقاد من جهة مسائل الإيمان والكفر ومسائل الأسماء والأحكام، وهي من أشكل المسائل العقدية، وقد كانت واحدة من المسائل الكبرى التي تفرق بسببها المسلمون من أول ما بدأت الفرق تنشأ في صدر الإسلام. مسألة الأسماء والأحكام، من الذي يحكم له بحكم الإسلام أو الكفر؟ هل الذي يرتكب الذنب أو الكبيرة من الكبائر مسلم ولا كافر، ولا منزل بين المنزلتين؟ وانقسمت الفرق على ما هو معلوم مما يترجم في بابه من كتب الاعتقاد بمسألة الأسماء والأحكام أو أسماء الإيمان والدين. والقاعدة الكبرى في هذا عند أهل العلم أن مرجع الأسماء والأحكام، مرجع الأسماء أسماء الإسلام والدين، إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يحكم على أحد بإسلام أو كفر أو سنة أو بدعة أو فسق أو عدالة إلا بحسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت أحكام الردة أحكام عظيمة يحكم على صاحبها في الدنيا بأنه خرج من الإسلام ويعامل معاملة الكفار، ويحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار لأن الجنة حرمها الله عز وجل على كافرين، فهذا يبين عظمة شأن هذا الحد، وعني العلماء به عناية بالغة وأفردوه بالتصنيف والتأليف. والمصلحون من دعاة التوحيد لهم عناية بالغة بمثل هذا، وإن كان كثير من الناس يغفلون عنه، يغفل عما قد يوجب خروجه من الملة، ويكون هو عاش دهرا من عمره على غير ملة الإسلام، وربما يموت على غير ملة الإسلام وهو يظن أنه على الإسلام بسبب الجهل بهذا الباب العظيم. وقد أفرده كما ذكرت جماعة من أهل العلم، ومن أشهر ما ألف فيه وأفضله الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد دعوة التوحيد في بلاد نجد عليه رحمة الله تعالى. له رسالة مختصرة اسمها نواقض الإسلام، من أفضل ما ينبغي على المسلم أن يتعاهدها وأن يطالعها حتى يحفظ نفسه من الوقوع فيما يخرج من الملة وينقل عنها. ولينقل عن الملة أشياء كثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أصولها الكلية، وهي القول والفعل والشك والاعتقاد، خلافا لما يظنه كثير من الناس أنه ما دام يؤمن أو يعتقد أن إلهه هو الله عز وجل وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يعتقد أن ذلك كاف في كونه مسلما محكوما له بالإسلام والإيمان، وهذا غير صحيح، لأن الإسلام قول وعمل، الإسلام والإيمان قول وعمل واعتقاد، له شعب قولية وشعب عملية كما له أيضا شعب اعتقادية، وكما أن الإيمان قول وفعل واعتقاد فكذلك الكفر أيضا قول وفعل واعتقاد. بعض الأشياء يقولها الإنسان فيخرج بها من الملة، وبعض الأشياء أعمال، وبعض الأشياء اعتقادات، وربما يكون شكا. إذن الأصول الكلية التي ذكرها الشيخ إليها يرجع الكفر في الجملة هي الأقوال، كان يتلفظ بسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب ملة الإسلام، أو يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله جل وعلا في كتابه الكريم، أو يستهزئ بشيء من شرائع الإسلام المجمع عليها، هذه كلها نواقض قولية تخرج الإنسان من الإيمان بمجرد أن يتكلم بها، حتى لو زعم أنه يمزح أو ادعى أنه لا يعرف أن ذلك كفر، يكفي أن يكون يعلم أن هذا محرم، فإن ذلك ينقله عن الملة. وما أكثر ما يتساهل الناس في هذا، أن تمشي في الطريق وتسمع الناس يتكلمون بالمكفرات التي تنقل من الملة، بل يتلفظ بعضهم بالكلام العظيم الذي تندك له الجبال والذي تتشقق له الأرض وربما تنفطر له السماء من عظمته، وبعد ذلك ربما يدخل البيت ويصلي أو يتوضأ ويصلي هو لا يدري أنه خرج من ملة الإسلام بذلك الكلام القبيح الشنيع الذي تلفظ به، ويحتاج إلى توبة وتجديد إسلام. فإذا الأمر عظيم، وكما يكون بالقول يكون بالفعل، بعض الأفعال يفعلها الإنسان فتخرجه من الملة، كأن يدنس المصحف مثلا وهو يعلم أنه كلام الله، أو يدوس عليه بقدمه، أو يسجد لقبر أو يطوف به، أو يذبح لغير الله عز وجل، هذه أمور عملية ليس معها ولو لم يكن معها اعتقاد، لكن مجرد صدور الفعل منه هو كفر ينقله من الملة. كذلك قد يكون بالاعتقاد، كأن يعتقد في غير الله عز وجل النفع والضر، يعتقد أن المقبور المعين، المقبور الفلاني هذا اللي في القبر يستطيع أن يرزق الناس الولد، يروح إلى القبر ويعتقد أن هذا القبر يستطيع أن يعطي العقيم ولدا، أو يستطيع أن ينزل المطر، أو يستطيع أن يبارك في الرزق أو يكثره أو غير ذلك من الاعتقادات. فهذه الاعتقادات إذا صرف شيئا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، اعتقدها أو لا يجوز صرفها لغير الله، صرفها لغير الله فإنه يكون كفرا. وأيضا كما يكون بالاعتقادات اللي هي قول القلب، يكون بأعمال القلب، فإن للقلب قولا وعملا، قوله هو الاعتقاد مثل الأشياء التي ذكرت، وعمله مثل المحبة والرجاء والخوف والتوكل. لو خاف مخلوقا خوفا لا يجوز أن يصرف لغير، خوف عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله، ليسميه العلماء خوف السر، يعني هو في مكان معين ويخاف وليا مدفونا في مكان آخر يخاف أن يؤذيه أو يطلع على قلبه، هذا يكون بذلك كفرا. إذن هذه الأمور القلبية تنقل من الملة. ورابعا الشك، بأن يشك في شيء لا يصح إيمان المسلم إلا بأن يعتقد فيه اعتقادا جازما، كأن يشك في وجود الله عز وجل، أو يشك في صحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يشك في الجنة أو النار، أو يشك في وجود الملائكة، أو يشك في كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى. هذه الأمور لا يصح إيمان المسلم حتى يعتقدها اعتقادا جازما، والذي ينافي الاعتقاد الجازم التكذيب ينافيه والشك ينافيه. فإذا كان الشك كفرا فالتكذيب كفر من باب أولى، كأن يكفر أو يكذب بشيء من الأمور التي يجب التصديق بها. وربما لهذا السبب لم يذكر الشيخ رحمه الله التكذيب، لأن الشك لأنه إذا كان يكفر بالشك فيما يجب الاستيقان به فإن التكذيب من باب أولى، وسيذكر وذكر بعده الجحود اللي هو قريب من التكذيب. فقال رحمه الله إن مرجع ما ذكره العلماء من تفاصيل الأشياء التي تنقل من الملة يرجع إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد ذلك البعض. والمقصود بالجحد الإنكار، أن لا يقر بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك عدم الإقرار بسبب إعراض أو بسبب تكذيب أو غير ذلك. قد يجحد بسبب الإعراض، لا يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لأنه أعرض عن النظر في دلائل نبوته وبراهين رسالته عليه الصلاة والسلام، أو يجحد ذلك عن تكذيب، يقول أنا لا أؤمن بأن هذا القرآن تكلم به الله عز وجل، أو لا أؤمن بأن الجنة والنار حق، أو لا أؤمن بأن ملكا من الملائكة اسمه جبريل. هذه أشياء تكذيب بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وجحد مثل هذه الأشياء يعني تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يلحق بهذا كل ما ثبت ثبوتا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به حتى من الحلال والحرام. إذا جحده شخص ويكون من المستفيض المتواتر علمه في الأمة تواترا لا يشك فيه عموم المسلمين، فإن من جحده يخرج بذلك من الملة. يقول العلماء كمن جحد مثلا حرمة الكذب أو حرمة السرقة أو حرمة الزنا أو حرمة الخمر، هذه أشياء معلوم تحريمها من الدين بالضرورة، فالذي يجحد حرمتها يكفر. الذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب بر الوالدين أو وجوب إفراد الله بالعبادة أو نحو ذلك من الواجبات المقطوع بها في الشريعة يخرج من الملة. من جحد إباحة ما يعلم إباحته من الدين بالضرورة، مثل إباحة الخبز واللبن ولحم الضأن ولحم البقر، هذه الأشياء إذا جحدها الإنسان أيضا يخرج من الملة، لأنه من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها. فالذي يجحد هذه الأشياء فإنه قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إن مرجع هذه الأشياء إلى الجحد، لا يعني بذلك أن غير الجاحد من المعاند والمكذب، من المعاند والشاك والذي يتلفظ أو يفعل المكفرات القولية والعملية لا يكفر، وإنما مراده أن غالب ما يقع فيه الناس من المكفرات التي ذكرها العلماء في كتاب الردة، وهو موجود في كل كتب الفقه من أتباع المذاهب الأربعة، في كتب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ويرد بهذا على من يتهم علماء السنة بالتكفير ويقول إنكم تكفرون المسلمين لأنكم تقولون من فعل كذا يكفر، من سجد للقبر يكفر، من ذبح لغير الله يكفر. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا ليس ممن فرض به علماء السنة، ليس مما جاء به محمد بن عبد الوهاب ومن معه، وإنما هو مما أجمع عليه علماء الإسلام ومما تواتر في كتب الإسلام. فلن تجد كتابا من كتب الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة إلا وفيه باب للردة، ويقرر فيه المسائل القولية والعملية والعقدية التي من وقع فيها فإنه يخرج من ملة الإسلام. وبعضها من الأمور التي يجهلها كثير من الناس، ولذلك وجب العناية بهذا الباب وتحريره. إذا ثبت حد الردة وضابطه فما الذي يترتب عليه؟ بيّن الشيخ رحمه الله أن حكمه هو القتل بالسيف، لأن السيف هو آلة القتل، لا يقتل المرتد بالحرق أو الرمي من شاهق أو غير ذلك من الأمور المردية، وإنما يقتل بالسيف لأنه آلة القتل من غير تعذيب ولا حرق ولا غير ذلك. لكن بعد أن يستتاب 3 أيام، فقد جاء هذا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستتيب المرتد، ومعنى يستتاب أنه يؤمر بالتوبة ويبين له أن ما وقع فيه كفر، وإذا كان عنده شبهة تزال عنه تلك الشبهة. ربما يعرض لبعض الناس الشبه في أصول الإيمان وأصول الدين، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي أسلم الناس فيه عقولهم وقلوبهم للفضائيات وشبكات الانترنت ومواقع التواصل، وما أكثر ما يوجد في مثل هذه الأمور من دعاة جهنم، من دعاة الشر الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بأنه داعية من دعاة النار، من أجابهم إلى ما يدعونه إليه قذفوه في جهنم، نسأل الله العافية. فأمثال هؤلاء ربما يأتي الواحد منهم وهو يدعو الناس ويحاول أن يقنعهم بما ينقل من الملة، مثل أن يتكلم بعض الناس بأن عذاب القبر ليس حق وأنه غير صحيح وأنه خرافة، أو أن بعض علامات الساعة المجمع عليها كالدجال وغير ذلك ليست صحيحة، هذا تكذيب للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة. وعلى الناس أن يحذروا من مثل هذه المصادر التي قد تورد أحدهم المهالك من حيث لا يدري. فإذا من وقع في مثل هذا ربما تكون عنده شبهة علقت من السماع لبعض أئمة الضلال، فقبل أن يقام عليه الحد على ولي الأمر أن يستتيبه ويقيم من يناقشه ويبين له الحجة ويزيل عنه الشبهة. إذا أصر بعد ذلك على السبب الموجب للردة فإنه يقتل حدا ويكون بذلك كافرا، حكمه حكم المرتد، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، سلمكم الله. قال رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. نعم، هذا الباب هو آخر أبواب الكتاب، وهو الربع الأخير، ربع الأقضية وما يتعلق بها، وهو كتاب مهم لكنه يتعلق بخاصة الناس، يعني أن مسائله لا تتعلق بعموم المسلمين ولا بعموم المتفقهة، لأنها موجهة إلى القاضي ومعرفة أحكامه وكيف يحكم بين الناس وكيف يقيم الأقضية بين الناس. وهو إن كان ربع الفقه إلا أنه أيضا علم قائم بذاته، فالقضاء علم مستقل، وفيه من الأحكام ما من الأحكام العملية ما هو زائد على مجرد الفقه في الدين. فإن الفقه الذي هو موضوع كتابنا هذا هو أحد شروط القضاء، إلى شروط أخرى من الفطنة والإسلام والعدالة وغير ذلك من الأمور. والمقصود بالقضاء بين الناس هو فصل الخصومة بينهم وإيصال الحقوق إلى أهلها. فإن للقضاء في دين الإسلام فائدتين اثنتين، أو مقصودين اثنين عظيمين، أولهما إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهذه هي مصلحة القضاء، والثاني فصل الخصومات بين الناس، وهذه درء المفسدة. إذن له مصلحة تجلب ومفسدة تدرى. المصلحة هي إيصال الحقوق إلى أهلها، والمفسدة هي دفع الخصومات بين الناس. فهذا لا يكون إلا بقاض يقضي بين الناس ويكون فقيها في دين الله عز وجل مستجمعا لشروط القضاء، يقيمه ولي الأمر يقضي بين الناس فيما يعرض لهم من الأمور التي تحتاج إلى قضاء. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: إنه فرض كفاية. ومعنى كونه فرض كفاية أنه يجب على المسلمين أن يكون فيهم من القضاة من تحصل به الكفاية. إن احتاج أهل بلد أو محلة إلى قاض واحد كفاهم واحد، وإلا يقيم ولي الأمر على النواحي البلاد ما تحصل به الكفاية من القضاة الذين يقيمون بين الناس هذه المقاصد العظمى. يتعلق به أولا الكلام في القاضي وشروطه وكيفية الفصل بين الناس في الخصومات، ويتعلق به أيضا معرفة الدعاوى، يعني الدعاوى هي جمع دعوة، لما يأتي شخص يقوم يدعي على آخر حق هذه نسميها دعوة، جمعها دعاوى. فعلى القاضي أيضا كما أنه يعرف أحكام القضاء يعرف الدعاوى وأنواعها، ومتى تكون الدعوة قائمة ومتى لا تكون قائمة. والبينات جمع بينة، والمقصود به ما يبين الحق، وهي أنواع سيسير الشيخ رحمه الله إليها. وأنواع الشهادات أيضا، الشهادات هي أهم أنواع البينات، ولذلك أفردها بالذكر، وإلا هي أصل البينات وأهمها، لكنها أنواع ولكنها أهمها وأصلها، فلذلك أفردها بالذكر بعد أن ذكر البينات، مع ما سيذكره أيضا من القسمة والإقرار، فهذه أيضا من أعمال القضاء التابعة له، وكما قلت هي من من من من من المسائل المتعلقة بخواص الناس، لذلك فإننا لا نطيل الكلام في تفاصيلها، لأن أكثر تلك التفاصيل يعنى بها أهلها المعنيون بالقضاء والفصل بين الخصومات، وهو كما ذكرت علم قائم بذاته وفيه كتب مفردة في القضاء نظريا وفي القضاء عمليا، يعني جمع أقضية القضاة، قضاة المسلمين منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القاضي يحتاج إلى أن ينظر في أقضية من سبقه ليكون على بصيرة وعلى بينة مما يدخل فيه. جمع الشيخ رحمه الله في هذا الباب جولة من مهمات هذا الباب، نأخذها إن شاء الله شيئا فشيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. نعم، إذن هذا حكم القضاء، ومن يتعين عليه ومن يحرم في حقه ومن يجوز له أو يستحب. فالأصل في القضاء كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه فرض كفاية، وأنه يجب على ولي الأمر أن يقيم من تحصل به الكفاية. قد يكون ولي الأمر نفسه هو القاضي، كما كان الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء من بعده، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي، كما كان هو النبي وهو المعلم وهو المفتي، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كما سبقها الإشارة إليه تكون بمقامات مختلفة، بعضها بحكم النبوة والرسالة، بعضها بحكم القضاء، وبعضها بحكم الفتية، وأهل العلم يميزون بين هذه الأنواع كما سبقها الإشارة إليه في الكلام على مسائل الإقطاع، مسألة إقطاع الأراضين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، سبقت الإشارة إلى هذا، ليس كذلك؟ ما شاء الله. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: إذن يجب على القاضي أن يولي من تحصل به الكفاية إن كان هو وإلا غيره. فلما توسعت الخلافة، علي رضي الله عنه جعل في الناس قضاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أرسل معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما، فيحتاج المسلمون إلى أن يولى عليهم القضاة. لذلك قال الشيخ رحمه الله: من تحصل به الكفاية كيف؟ بمعرفته بالأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وهذه هي شعبتا العلم المشترط في القاضي: الأول أن يعرف الحكم الشرعي معرفة تامة، والثاني أن يتصور الواقع تصورا صحيحا فيطابق بعد ذلك بين الشرع والواقع. وكلما ضعفت معرفته بأحد الجانبين دخله الخلل من ذلك الجانب. إذا كانت معرفته بالشرع ضعيفة لم يكن قاضيا كما ينبغي، وإذا كانت معرفته بالوقائع ضعيفة أيضا لم يكن قاضيا كما ينبغي. والقاضي المتبصر صاحب النظر النافذ هو الذي يجمع بين المعرفة التامة بالشريعة بالحكم الشرعي في تلك المسألة، ويتصور تلك المسألة تصورا صحيحا ويفهمها فهما جيدا، ثم إنه ينزل الحكم الشرعي الصحيح على الواقعة التي فهمها فهما جيدا، فيخرج بذلك بحكم الله تبارك وتعالى في تلك القضية أو ما يقاربه. وقوله رحمه الله: عليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، يقصد الصفات التي هي أن يكون بالغا مسلما عاقلا حرا، وأن يكون عدلا فقيها. هذه الصفات هي المشترطة في القاضي، فالبلوغ لأن الصبي لا يقضي بين الناس، والإسلام فإن الكافر لا يولى على المسلمين، وأن يكون ذكرا أيضا، فإن كثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يصلح ولاية المرأة للقضاء، لأنها تحتاج إلى أن تعالج وتباشر أمورا لا يصلح للنساء أن تعرفها وتباشرها وتخالطها، وكذلك يكون عاقلا غير مجنون، وهذا واضح، ويكون حرا غير مملوك، ويكون عدلا غير فاسق، ويكون فقيها. وهذا كما قلنا أحد شعبتي ما يشترط فيه، اللي هو الفقه في الدين والعلم بالوقائع، مع نباهة وذكاء يعينه على إيصال الحقوق إلى أصحابها، لأنه سيأتي لنا أنه إذا لم يكن عنده هذه النباهة لا يستطيع أن يستعمل الأمارات التي يحتاج إلى استعمالها من أجل القضاء بين الناس. وقول الشيخ رحمه الله يتعين على من كان أهلا، هذا إشارة إلى أننا لما نقول إنه فرض كفاية، نحن نعرف من جهة العموم أن فرض الكفاية قد يتعين، فرض الكفاية قد يتعين. ذكرنا في الجنائز مثلا أنه إذا لم يكن حاضرا في مكان الوفاة إلا شخص أو شخصين ممن تحصل بهم الكفاية يتعين الحكم في حقهم. لو كان رفقة في سفر ومات لهم رفيق لا يوجد غيرهم، إذن لا يقولون إن تجهيز هذا الميت فرض كفاية على المسلمين، بل هو فرض عين عليهم هم. لما؟ لأن الحكم تعين فيهم، هم الحاضرون وهم القادرون، فيجب عليهم هم أن يقوموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وكذلك لو كان شخص مثلا إنقاذ الغريق فرض كفاية، لكن لو كنت أنت في مكان لا يوجد غيرك وترى شخصا مشرفا على الهلاك على الغرق وتكون قادرا على إنقاذه، يصير إنقاذه واجبا عليك أنت لأنك أنت الحاضر أو أنت الأقرب الذي يرجى وصولك إليه. نفس الشيء في القضاء، إذا لم يكن يوجد في المكان إلا شخص واحد هو الذي فيه صفات القضاء فإنه يصير واجبا عينيا عليه، إذا كان هناك غيره فإنه يبقى فرض كفاية. ومن هنا نجد كثيرا من الآثار عن السلف في الفرار من القضاء، كانوا يفرون منه فرارا شديدا لأن القضاء أمره عظيم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بعض أصحابه أن لا يقضي أن لا يتولى القضاء ولو بين اثنين، قال لا تقضي بين ولا تقضين بين اثنين، لأنه أمر عظيم ويحتاج إلى صفات معينة، إذا لم تكن في الشخص فإنه يشرف على الهلاك ويوشك أن يهلك نفسه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها شخصان أو صنفان من الناس، القضاة وعلماء الجرح والتعديل. القضاة لأنهم يتكلمون في الأعراض يجرحون ويعدلون، هذا يقبل شهادته وهذا يردها، وهذا من صور خطر القضاء. وأيضا علماء الجرح والتعديل الذين يتكلمون في الناس، هذا يقبل حديثه وهذا لا يقبل، هذا يؤخذ عنه العلم وهذا لا يؤخذ عنه العلم. فإذا ظلموا الناس في رد الشهادة أو قبولها أو في توثيق الرجل أو تعديله فإن هذا يكون خطرا عظيما، مع مخاطر دخول الهوى على الشخص في الحكم لمن يميل إليه، ربما يتخاصم إليه شخصان أحدهما له معه عداوة والآخر له معه قرابة، وهو بشر ربما يميل إلى من له معه قرابة أو يميل على من له معه عداوة، فيكون ذلك خطرا عظيما. إذن يحتاج القاضي إلى أن يكون ذا دين وسداد. وكثير من العلماء فروا من القضاء خوفا من هذه المحاذير، لكن كان أحدهم إذا فر من القضاء خوفا على نفسه ولي القضاء من هو مثله أو خير منه، ولذلك فروا من القضاء. طلاب العلم في هذا الوقت في البلاد التي لا يزال فيها القضاء الشرعي، ونقيس على القضاء الشرعي إمامة المساجد والقيام بتعليم الناس والدروس وغير ذلك، كثير من هؤلاء يطبق تلك الآثار التي جاءت عن السلف في الفرار من القضاء والامتناع عن تعليم الناس وعن الإمامة في زمن إذا ترك هو ذلك المنصب وليه من هو شر منه. وهذا من أعظم الأخطاء التي وقع فيها طلاب العلم في هذا الزمان. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مقالة مفردة في هذا الباب، يقول لهم إن أنت السلف الذين تحتج بهم كان أحدهم إن ترك القضاء وليه من هو خير منه، أما أنت إن تركته من يليه؟ إما أن يبقى منصبا شاغرا وإما أن يليه الجهال. كذلك نقول لطلاب العلم اليوم إمامة المساجد والقيام على تعليم الناس والانتصاب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في وسائل التواصل، أنت تتكلم مع طالب علم تنصحه بمثل هذه الأمور يقول لك السلف والعلماء كانوا يفرون من الشهرة، وفلان من الناس طلب منه الدرس ففر واختفى، وفلان من الناس سئل فأبى أن يجيب، ومالك قال وددت أني ضربت بكل فتية صوتا. يقال لهم ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمن كان يفر من القضاء في ذلك الوقت وفي تلك البلاد؟ كان يوجد من يسد المسد وكان يوجد من يلي الأمور، إن تركتها أنت وليها من هو خير منك. لكن هل هذا موجود عندنا اليوم؟ الموجود عندنا أنها إن ترك طلاب العلم هذه المناصب وليها أناس أهل جهل وأصحاب أهواء يضلون الناس فتكون أنت آثما. هذا مثل اللي يكون في المسجد ويكون قادر على أن يصلي بالناس يؤم الناس ولا يخطئ في القراءة، ويتقدم رجل يلحن في القراءة بالناس اللي يسميه الفقهاء الأمي واللي يكسر القرآن. نص العلماء على أنه إن لم يكن ذلك الشخص إماما راتبا من جهة ولي الأمر فإن كل الحاضرين يأثمون، لأنهم مكنوا رجلا أميا يلحن في القرآن أن يصلي بهم. وربما إذا كلم طالب العلم يقول لك الإمامة ومنصب الإمامة، يا أخي ليست إمامة، هذا واجب شرعي فرض كفائي. إن تعيا إن لم يكن يوجد في ذلك المكان غيرك ممن يحسن القراءة صار واجبا عليك. إمامة المساجد إن لم يكن يوجد من هو أولى منك صار واجبا عليك، وهذا هو الموجود الآن. فلا يبعد أن يقال كل من استطاع أن يمسك مسجدا أو يأم مسجدا في الناس أو يدرس الناس أو يأم مسجدا يتعين الأمر في حقه، لأن الناس يحتاجون اليوم مع كثرة الضلالات وكثرة البشر يحتاجون إلى مئات من العلماء وطلاب العلم اللي يقومون بالدعوة إلى الله. لكن الذين راهوا تخلف الناس وتأخرهم عن الدعوة إلى الله في المساجد في المدارس، تأخرهم عن الدعوة إلى الله في مواقع التواصل، ويظن أنه لن يسأل، والحقيقة أنه مفرط في واجب من أعظم الواجبات، وأن الله تعالى سيسأله عن ذلك إن كان مؤهلا وقدر على أن يبذل وامتنع عن ذلك. فإن الأمر عظيم، وقد نص على العلماء على هذه المسائل في الكلام على القضاء. يقول الشيخ رحمه الله: يتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. أو قوله ولم يشغله عما هو أهم منه معناها أن القاضي قد يكون له عيال ينفق عليهم، والقضاء يشغله عن النفقة على عياله، وولي الأمر لا يرتب معلوما للقاضي ليغنيه. هذا لا يقال له اترك التكسب على عيالك واقضي بين الناس، لكن إذا قال له ولي الأمر أنا أكفيك مؤونة النفقة على أولادك يجب عليه أن يقضي بين الناس. وهكذا يقال في كل ولاية من الولايات الشرعية، إذا لم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه تعين ذلك في حقه وصار واجبا. مفهوم هذا أنه إذا لم يكن أهلا لا يجوز له أن يلي القضاء، وفي مناصب الدعوة أيضا إذا لم يكن أهلا لا يجوز له أن يلي إمامة الناس في المساجد ولا يعرف أحكام الصلاة ولا يعرف أحكام التعليم ولا يعرف أحكام الفقه التي يجب أن يعلمها للناس. وليس المقصود أن يكون عالما فقيها متضلعا، المقصود أن يكون عالما بأحكام ما يليه، وإذا يأم المسجد العلم المطلوب وأن يعرف أحكام الصلاة وأن يستطيع أن يجيب الناس عن عموم المسائل التي تقع له، ليس على النوازل العظيمة التي تحتاج إلى استفتاء العلماء الكبار. فالمقصود هذا القدر من العلم الذي يحصل به الكفاية. قد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما كان هو المفتي العام في المملكة وكان القضاة، ولا يزال نظام القضاء الإسلامي موجودا في تلك البلاد، وهذا من نعمة الله عز وجل عليهم، كان يكتفي من طالب علم أن يتخرج من المعاهد العلمية، هي ما تعادل شهادة الليسانس عندنا، يكلفه بالقضاء ويجبره على ذلك. وإذا أراد ذلك الطالب أن يتملص ويقول أنا لست فقيها وأنا لا أعرف كذا، يقول له الشيخ العلم الذي عندك يكفي، هذاك القدر الذي تستطيع أن تفهم به دين الله عز وجل يكفي، لأن الناس في ظلمات الجهل، أنت بالنسبة إليهم عالم، وإن كنت في نفسك تعرف أنك من, من, من, من طلاب العلم الصغار أو المتوسطين، لكنك بالنسبة إلى الناس عندك العلم الذي يحتاجون إليه. إذن لا بد أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا، إذا كان غير أهل لا يجوز له أن يتقحم منصبا دينيا ليس هو له بأهل، وبالمقابل إن كان أهلا فإنه لا يجوز له أن يتأخر عنه، هو واجب مثل الصلاة، من وجبت عليه الصلاة يصلي، من لم تجب عليه الصلاة لا يصلي، كذلك مسائر الفرائض، من عنده مال يزكي، من ليس عنده مال لا يزكي، نفس الشيء المناصب الدينية، من عنده أهلية وتعين فيه الأمر يجب عليه أن يليه ولا يتأخر عن ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم، هذا ذكر فيه الشيخ رحمه الله تمهيدا لما سيذكره بعد من أنواع البينات. احنا قلنا القاضي يجب عليه أن يتولى القضاء إذا كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم وكان أهلا لذلك، فإنه يجلس يقضي بين الناس. كيف يقضي بين الناس؟ القضاء في جملته يرجع إلى أمرين اثنين، هو ما سيذكره الشيخ بعد حين. أولهما أن يميز المدعي من المدعى عليه، من هو صاحب الدعوة ومن هو المدعى عليه. إذا ميز صاحب الدعوة من المدعى عليه يوجه المطالبة بالبينة إلى المدعي، ويكون القاضي بعد ذلك عارفا بأنواع البينات. لهذا قلنا أن هذا مهد به الشيخ رحمه الله لذكر أنواع البينات، فإن جاء ببينة كافية في ذلك المقام حكم له، وإن لم يأتي ببينة نقل اليمين إلى المدعى عليه، فيحلف المدعى عليه بأنه ليس للآخر عليه الحق الذي يدعي، فيحكم لمن حلف. هذا هو جملة القضاء. فأمرين، يميز أولا بين المدعي والمدعى عليه. يجي شخص إلى القاضي يقول له لي على فلان دين، لي عليه دين 1000 من الدنانير أو الدراهم أو الملايين أو غير ذلك. يقول القاضي يدعو المدعى عليه، فالآن عندنا واحد يقول لي على فلان 1000 وآخر يقول ليس لي عليه، إذن الذي يقول لي عليه 1000 هذا هو المدعي، والآخر لو ترك لبقي في بيته، ما يجيش للمجلس القضاء. ما الذي أتى به؟ أتى به الآخر. ولذلك يقول العلماء إن ضابط المدعي، ضابط المدعى عليه هو الذي إذا ترك جلس في بيته، ترك الطلب، يعني لو لم يدعى لم يأتي. اللي جاء يطلب جاء يسعى غالبا هذا هو المدعي. فإذا ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه وجه المطالبة بالبينة إلى المدعي، يقول له أنت تدعي عليه أن لك عليه دينا مالا، أو أنه ظلمك بيتا، أو أخذ سيارتك، أو أنه ضربك، أو أنه شتمك، أو غير ذلك، هل عندك بينة؟ إذا جاء المدعي ببينة تكفي في ذلك المقام، لأن البينات تختلف. لو كانت البينة مثلا دعوة على زنا كما سبق، يقول له رأيته يفعل هذه الفاحشة، مر معنا نحتاج إلى 4 شهود. لكن لو كانت الدعوة شيء آخر قد يكتفى فيه بشاهدين، وأحيانا يكتفى فيها بشاهد واحد كما سنذكره. فإذا جاء بالدعوة حكم له القاضي من غير أن يسمع من المدعي عليه، خلاص البينة قائمة، يقول له لي عليه 1000 دينار ومعي فلان وفلان يشهدان أني أقرضته في اليوم الفلاني هذا المبلغ. القاضي يسأل الشاهدين، هذا شاهد عدل أول وهذا شاهد عدل ثاني، فإذا قام بالشهادة وهما عدلاني ثبت الحق على المدعى عليه، فيلزمه القاضي بدفع ما عليه من الدين. إن لم يأتي ببينة، لم يأتي ببينة أصلا، يقول له ما عنديش بينة، أو جاء ببينة لا تكفي، كأن يكون مقام يطلب فيه شاهدين هو يجيب شاهد واحد، فالقاضي وش يفعل؟ يوجه اليمين إلى المنكر، يقول له تحلف أنه ليس لك عليه دين، فإن حلف برئ، يقول له قاضي خلاص انت انصرف، والآخر يقول له ليس لك عليه شيء لأن البينة لم تتم. هذا المعنى هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي يأتي بالبينة، إذا قام بها ثبت له الحق، إن لم يقم بها توجهت اليمين على المنكر وانفضت الخصومة. ولهذا فإن هذا الحديث يعد من جوامع الأحاديث النبوية، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في جملة الأحاديث 40 التي هي أصول الإسلام، فما منها من حديث إلا وهو أصل في بابه. ولذلك يعتني العلماء عناية بالغة بهذه 40 النووية، ويحثون كل أحد على أن يحفظها ويتفقه فيها، لأن جماع الإسلام راجع إلى تلك الأحاديث 40 التي اختارها الشيخ رحمه الله، منها هذا الحديث الذي هو أصل جامع في القضاء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، هذا يبين أن على القاضي أن يقضي بحسب البينات، لا يقضي بحسب ما يعرف هو. يجيه شخص يدعي على آخر دين، هو يكون عارف بأن له عليه حقا دين والآخر ليس معه بينة، هل يقضي بما يعلم؟ لا يقضي بما يعلم. القاضي لو فتح له باب القضاء بما يعلم لفتح باب شر عليه وعلى المسلمين، وإنما يجب عليه أن يقضي بحسب البينات، بحسب ما يسمعه من أصحاب الدعاوى ومن المدعى عليهم ومن الشهود. تفاصيل هذه الجملة في البينات والدعاوى سيبينها الشيخ رحمه الله بعد هذا مرتبا على ما ذكره من الحديثين. تفضل. قال رحمه الله: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. نعم، إذن ذكر لنا مراتب البينات، فقال إنه إذا ادعى على شخص مالا ونحوه، وقوله مالا ونحوه أخرج به نوعين من الدعاوى: الدعاوى التي تكون في الحدود والقصاص، والدعاوى التي تكون في غير الأموال من الحقوق مثل النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والتوكيل وغير ذلك، وإنما أخرجها من أجل الخلاف الذي فيها، هل يكتفى فيها برجل ومرأتين مثل دعاوى المال، ولا لا بد فيها من رجلين عدلين. المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم، وهو الذي قرره الشيخ هنا، أن المال يختلف عن غيره، ولذلك تكلم على دعاوى المال وسنشير إلى غيره. إذا كانت الدعوة متعلقة بالمال ومنافع الأموال أيضا مما يلحق بالمالية، فإنه أولا يطالب بأن يأتي بشاهدين عدلين، يعني رجلين ذكرين عدلين، ويقوم مقام الرجلين رجل وامرأتان كما هو نص الآية التي تلاها الشيخ رحمه الله. فالمرأتان في هذا النوع من الدعاوى تقومان مقام الرجل، وهذه واحدة من المسائل الخمسة التي تناصف فيها المرأة الرجل، وقد سبقها الإشارة إليها في مسائل الديات. إذا لم يكن رجل وامرأتان، ننتقل إلى درجة ثالثة، وهي رجل ويمين المدعي، يعني يجيب شاهد ومع الشاهد يمين، يكون عنده شاهد واحد ومع الشاهد يمينه هو، تقوم يمينه مقام شاهد ثان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، هذه درجة ثالثة. درجة رابعة: لا يوجد لا شاهدين ولا شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين، يمكن أن يقضي القاضي بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه، وهذا معنى قوله إن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، معناها ليس له بينة، إما ليس له بينة أصلا، وإما البينة غير تامة، شاهد واحد ولم يحلف، يحلف المدعى عليه ويبرأ كما ذكر. إن لم تكن هذه الأمور الثلاثة، ننتقل إلى المرتبة الرابعة، وهي درجة النكول التي قال فيها الشيخ، قال رحمه الله: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. نعم، هذه درجة رابعة، ليس معه بينة، توجهت عليه اليمين فحلف أن له على الشخص الآخر دينا، ويطلب من المدعى عليه أن يحلف أنه بريء ليس له عليه دين. إن نكل، نكل معناها أنه امتنع عن الحلف، فإنه يقضى عليه بالنكول، معنى يقال له: ما دمت أنك امتنعت عن الحلف، هذا يعني أنك تقر أو تعلم أن له عليك دينا، ولهذا امتنعت عن الحلف، لأن كما مضى معنا الحلف على ما يعلم أنه ثابت يمين غمس، وهي كبيرة من الكبائر، قد يتجرأ الشخص على أن يجحد حقا، لكنه لا يتجرأ على أن يحلف على جحد ذلك الحق، فإذا نكل قضي عليه به، فصارت درجات البينات من حيث الجملة هذه المراتب الأربعة: الشاهدان وشاهد وامرأتان، ثم شاهد ويمين، ثم يمينه هو، ونكول المدعى عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هي أحكام الشهادة، قلنا إنها أحكام الشهادة في المال ونحوه، وخرج بذلك الحدود والقصاص، لأن جمهور أهل العلم يشترطون فيها الرجلين العدلين، ولا يقبلون شهادة النساء في الحدود والقصاص، لأنها أمور لا يليق بالمرأة أن تباشرها، وربما لا تعرفها ولا تفهمها، والخصومات والحدود ومثل هذه الأشياء ليس من شأن النساء عادة أن يشهدنها وأن يعرفنها وأن يدخلن فيها. ولذلك كان جمهور أهل العلم على أن شهادتهن فيها غير معتبرة. وكذلك في غير المال، من جهة أن الله تعالى إنما جعل شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في الأموال. الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذه في آية الدين، فهي في أمور المال، ولا يقاس عليها غيرها للفرق بين المرأة والرجل في مثل هذه الأمور. وإن كان جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن غير المال من النكاح والطلاق ونحوه شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل طردا لعموم الأدلة، وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله في غير هذا الكتاب، وهو أيضا مذهب جماعة من أهل العلم، مذهب إسحاق وأبي ثور وغيره، وهو ظاهر الأدلة أنه لا فرق بين المال وبين النكاح والطلاق ونحو ذلك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى قبول شهادتهن حتى في الحدود والقصاص. إذن المسألة فيها من الخلاف ما يعنى به من يعرف مثل هذا الباب. هذه كلها نسميها البينات، لكن من الفقهاء من يقصر البينة على الشهادة، ومحقق أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي رحمه الله ينبهون على أن هذا الحصر غير صحيح، وأن البينة يدخل فيها ما هو أعم من الشهادة، ومن ذلك الأمارات التي يستعين بها القاضي على معرفة أصحاب الحقوق، ولذلك نص عليها الشيخ، قال من البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعين، يعني أحيانا لا تكون شهادة أو لا تكون شهادة تامة، لكن القاضي يرى من الأمارات ما يستعين به على معرفة صاحب الحق فيقضي له به، مثل القصة المعروفة عن سليمان عليه السلام في تداعي امرأتين صغرى وكبرى، كان لكل منهما ولد، مات ابن الكبرى فتداع فاختصما في ابن الصغرى، هذه تقول ولدي الأخرى تقول ولدي، تحاكم إلى سليمان عليه السلام، كيف قضى بينهما؟ ها؟ نعم، قضى بينهما بأن قال تأتياني بسكين، ما رأيكما أن تأتياني بسكين فأشقه بينكما نصفين؟ الكبرى قبلت والصغرى لم تقبل، قالت لا، قالت هو ابنها ليس ابني، فعلم أن الصغرى هي أمه حقيقة، لأنها أشفقت عليه من الموت ورضيت أن يكون في يد الكبرى بدل أن يقتل ويشق نصفين، أما الكبرى فإنه ليس ابنها، فلا فرق عندها بين أن يشق نصفين أو لا يشق، فعلم بدلالة هذه الشفقة، الشفقة الأمومة، أنه ولد الصغرى وليس ولد الكبرى. وكان علي رضي الله عنه يقضي بين الصبيان بتفريقهم، إذا صبي شج آخر أو ضربه أو سرق ماله أو غير ذلك، الصبيان ليسوا أهل شهادة، وعادة الكبار ممن تقبل شهادته لا يحضرون لعب الصبيان، كيف يقضى بين الصبيان إذن، أو يقضى بين في الحقوق والشجاج وغير ذلك؟ كان علي رضي الله عنه يفرق الصبيان ويسألهم، يفرقهم كل واحد، لأنه لو سألهم مجتمعين واحد يسمع الآخر وش قال يكرر كلام الذي سمعه، لكن إذا فرقهم وذكر له الصبيان كلاما متطابقا كل واحد لم يسمع الآخر، يكون هذا عنده قائما مقام البينة، بل ربما يكون أقوى من شهادة رجلين عدلين، لأنه لا يمكن أن يتوارد أولئك الصبيان على حكاية الواقعة على نحو واحد من غير تواطؤ بينهم. فإذا هذه أمارات هي التي يحتاج فيها القاضي إلى الفطنة والذكاء الذي يستعين به على معرفة أصحاب الحقوق. الشيخ ذكر لذلك من المثل أن تكون العين في يد أحدهما، أحد في يده بيت يسكنه هو وولده من مدة، ويجي آخر يدعي أن البيت بيته، أو يتنازع اثنان في ذاك البيت، واحد عنده المفاتيح وأغراضه داخل البيت والآخر ليس عنده مفاتيح البيت، الذي المفتاح في يده وأغراضه داخل البيت هذا قرينة على أنه هو صاحب البيت، لأنه لا توجد بينة لا مع هذا ولا مع هذا. نظير ذلك أن يختصم اثنان في آلة هي من حرفة أحدهما، واحد نجار والآخر مدرس، يجي المدرس والنجار يختصمان في آلة نجارة، القاضي يعلم أن هذا يجد أن هذا نجار وهذا مدرس، فإنه كون هذا نجارا يدل على قرينة تدل على أن هذا هو صاحب تلك الآلة وليس العكس. الطلاق بين الزوجين، يتطلق زوجان ويختصمان في أغراض البيت، والقاضي يعرف أن هذا النوع من الأغراض عادة يشتريها الرجل هو الذي يحتاجه، وهذا الغرض عادة تشتريه المرأة لأنه هي التي تحتاجه، فيكون مثلا في البيت آلة تصفيف شعر ويكون آلة غسيل السيارة. إذا تنازع المرأة تقول آلة غسيل السيارة لي، والرجل يقول لي لمن تقضى بها؟ يقضى بها للرجل إذا كانت سيارته. وإذا تنازع في آلة تصفيف الشعر، الرجل يقول تاعي والمرأة تقول تاعي، لمن يقضى بها؟ يقضى بها للمرأة. إذن هذه قرائن يحكم بها على إما اليد، وإما كون الشخص ممن جرت العادة أن يكون هو مالك ذلك الشيء الذي وقعت فيه المنازعة. هذه وإن لم تكن شهادة إلا أنها بينة، لكن ليست بينة الشهادة، وإنما بينة القرينة والأمارة، والقضاء بها ثابت شرعا في نصوص كثيرة. ومن ضيق البينة فجعلها في الشهادة فقد ضيق واسعا. وابن القيم رحمه الله له رسالة مفردة عظيمة جليلة في هذه المسألة، في هذه المسألة بمفردها، هي مسألة القضاء بالأمارات، كتابه الذي هو في السياسة الشرعية، ها ما اسمه؟ ها نعم، الطرق الحكمية، هذا في الحكم بالأمارات والبينات عليه رحمة الله. ويقول فيه إن من أهمل القرائن فإنه سيضيع حقا كبيرا، ومن بالغ فيها فإنه سيقرر باطلا كثيرا. إذن لابد من التوسط، لو أنه أطلق لنفسه العمل بالقرائن فإنه سيقضي بباطل كثير، ولو أهمل القرائن جملة فإنه سيبطل حقا كبيرا. فيش؟ نعم، هي له بيمينه، أحسنت، بلا شك القرينة ليس له بينة لكن له قرينة، إذا مع الشاهد طالبنا باليمين، فمع القرينة واليمين من باب أولى، بل ربما يقضي به في بعض الأحيان من غير أن يطالبه باليمين، لأن توجه اليمين ليس لازما في كل حال، قد يرى القاضي أن يوجه اليمين على المدعي، وقد يرى أنه لا يحتاج إلى أن يوجه اليمين عليه. نعم. قال رحمه الله: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. نعم، هذه بعض مسائل الشهادة سيذكرها الشيخ هنا، لأننا نتكلم على أن البينة هي الشهادة، فإذا نحتاج إلى معرفة بعض أحكام الشهادة. ذكر الشيخ رحمه الله أن تحملها فرض كفاية، هي مثل القضاء، إذا لأن حقوق الناس لا تحفظ إلا بالشهادات، فلذلك نحتاج إلى أن يقوم الناس بالشهادة. وقد قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال عز وجل: ولا يضر كاتب ولا شهيد. فمن لم تكن عليه ضرر في أن يتحمل الشهادة، وجب عليه أن يتحملها. يجي شخص إلى آخر يقول لي أنا سأقرض فلانا مالا، تعال لتشهد، وأنت تعلم أنك إن امتنعت عن الشهادة لن يقرضه، وهذا يعرفك أنت ويثق فيك شاهدا لا وكيلا، الوكالة مضى الكلام عليها، لكن الشهادة إذا احتاج الناس إلى أن تشهد لهم بشيء أنت تعلمه أو تراه ولا ضرر عليك في تحمل الشهادة، فهو فرض كفاية. إذا كان يوجد من يقوم به غيرك لم يلزمك، إذا كان لا يوجد من يقوم به غيرك فإنه يجب أن تتحمله. أما الأداء فإنه فرض عين، ومعنى الأداء أنك تدعى إلى شهادة لو لم تشهد بها لضاع الحق على صاحبه، فإن هذا فرض عين إذا كنت تعرف صاحب الحق، فيجب أداء الشهادة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن القلب هو محل تحمل الشهادة ويعرفها بعقله وقلبه، فإذا كتم شهادة أدى كتمانها إلى ضياع الحق أو يؤدي كتمانها إلى ضياع الحق على صاحبه فإنه يكون بذلك آثما. وما أكثر ما يفرط الناس في هذا، يظن أن الحكم له، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، وهي تعتبرها الأحكام قد تكون واجبة، قد تكون محرمة إذا كان يشهد بما لا يعلم، أو قد تكون مستحبة إذا بادر بالشهادة في حق من لا يعلم أنه شاهد له. قد تكون تعرف صاحب حق، تعرف الحق لرجل وهو لا يعلم أنك شاهد على حقه، ف فتبادر أنت بالشهادة. هذا من أعظم الأعمال، وهو سيد الشهداء، يعني سيد الشاهدين، وهي أفضل أنواع الشهادة، وقد تكون مكروهة إلى غير ذلك من الأحكام. نعم. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. نعم. إذا قلنا أنه يحكم بالشهادة، ليس المقصود شهادة كل أحد، وإنما المقصود شهادة العدول، والعدول كما قال الشيخ من رضيه الناس. فمن رضي الناس كلامه، بمعنى لما يشهد الناس يقبلون شهادته، فهذا هو الشاهد العدل الذي تقوم البينة بشهادته. وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو قريب من قول بعضهم إن العدل هو من لم تظهر منه ريبة، وعرفه آخرون بأن العدل هو من غلب خيره شره. وفي كتب الحديث يعرفون العدل في الرواية، لأن العدل الرواية والشهادة كلاهما تشترط فيها العدل، يعرفونه بأنه من سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأسباب الفسق هي الاقتراف الكبائر، اقتراف الكبيرة أو المداومة على الصغيرة. فإذا المرضي في دينه عند الناس هو العدل الذي يغلب خيره شره، أو الذي إن شئت تقول بعبارة المحدثين الذي يجتنب أسباب الفسق وخوارم المروءة، فهو في الجملة عدل. وهو من المسائل التي تختلف من زمان إلى زمان، فرب شخص هو عندنا عدل مرضي، هو عند من سبق فاسق لا تقبل له شهادة. فكثير من الأشياء أو الأعمال التي يفعلها العدول اليوم يقعون فيها، كان فيما سبق لا يفعلها إلا الفسق من الناس. فإذا العدالة تختلف، وهذا يخرجنا من إشكال كبير. يظن بعض الناس أننا إذا طبقنا ضوابط العدالة على ما هو موجود في كتب الفقه والحديث، فهذا يعني أن عقود الناس وتعاملاتهم الآن كلها من غير بينات، من غير شهادات، لأنه لا يوجد فيها في الكثير الغالب من يجتنب من يحقق ذلك الضابط على الوجه الأكمل. والخروج من هذا الإشكال بمعرفة أن العدالة تختلف من وقت إلى وقت، وأن العدل في الجملة هو من غلب خيره شره. فمن غلب خيره شره بحيث يرضى الناس شهادته، هذا هو العدل. فالآن عموم المسلمين الذين يصلون في المساجد ولا يعرف منهم ريبة، رجل محافظ على الصلاة، غير معروف بالكذب، غير معروف بالفسق، ولو كان ربما يفعل بعض الذنوب التي يتساهل فيها كثير من المسلمين، يصب إزاره أو يحلق لحيته، أو ربما حتى يكون مدخنا، لأن هذه مما يبتلى بها بعض الناس الذين فيهم صلاح، الذين فيهم شيء من الصلاح، مواظب على المسجد وفيه بعض الصلاح، وتجده شابا متدينا لكنه يقصر في اللباس، ويلبس بعض اللباس الذي يخل بالمروءة، أو يقص شعره بعض القصات غير الصحيحة، أو أنه ربما في بعض الأحيان يضعف فيستمع لبعض الغناء. هذه أشياء بعضها ذنوب محققة، لكن كثيرا من عامة المسلمين لا يسلم منها. فلو قلنا كل من واقع مثل هذه الذنوب تسقط عدالته، معناها بطلت أكثر تعاملات الناس، ما أكثر ما تدعى إلى إلى إلى إلى يدعى الإنسان إلى أن يعقد عقد قران، فلا يجد في المجلس إلا من في ظاهره بعض الذنوب. فهل يعني هذا أن شهادة هؤلاء غير صحيحة؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن من رضيه الناس وغلب خيره شره فهذا هو العدل. وهذا يبين لك أن عدول زماننا يختلفون عن عدول زمان آخر، كما أن من نعتبره نحن فاسقا اليوم ربما يأتي زمان ويكون من العدول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان من استمسك فيه بعشر ما يعرفه فقد نجا. معناها الإنسان الذي يستمسك بعشر المسائل الدينية التي يعرفها فقد نجا. وقال أنس رضي الله عنه لبعض التابعين وهم خير القرن بعد الصحابة، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذن الأمر عظيم ويختلف. فلهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الضابط الجيد، وهو قوله: من رضيه الناس. إن شئت أن تقول من رضيه الناس، ويقابله التعريف أو قريب منه التعريفات الأخرى التي ذكرناها: من غلب خيره شره هي عبارة الشافعي، أو من لم تظهر عليه ريبة وهي عبارة عدد من الفقهاء أيضا. الأمر في ذلك كله قريب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. نعم، الشاهد إنما يشهد بما يعلم. الله تبارك وتعالى قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال: وما شهدنا إلا بما علمنا. إذن الشاهد لا يشهد على شيء لا يعلمه. يقول لك رجل: أنا سلفت الفلان مال، أقرضته مالا، واحتاج إلى شاهد، تعال اشهد معي أن لي عليه دينا، وأنت لم ترى ذلك ولم تحضر مجلس الإقراض، كيف تشهد؟ لا يجوز أن تشهد بما لا تعلم. وإنما يشهد الإنسان بما يعلمه. كيف يعلمه؟ يعلمه برؤية أو سماع، يعلمه بقلبه برؤية أو سماع. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكر هذه الثلاث أشياء لأنها هي محل العلم وآلته. محل العلم هو القلب، وآلته السمع والبصر. ولذلك نقول إن العلم، حتى علم الشريعة، طلب العلم بماذا يكون؟ يكون بالسماع أو بالنظر، بالنظر من القراءة في الكتب، أو بالسماع من مجالس العلم ودروس العلماء وغير ذلك. الشهادة أيضا تحصل بالرؤية، يرى شخصا ضرب آخر فيشهد عليه، يرى شخصا بايع آخر أو زوجه، أو يرى شخصا فعل فعلا معينا، غصب شيئا، يشهد بما رأى أو يشهد بما سمع، يسمع أن هذا سب فلانا، أو يسمع أنه زوجه ابنته، أو يسمع أنه طلق امرأته أو أرجعها، فيشهد بالسمع. وكما أن السمع قد يكون من المدعي أو المدعى عليه، وهذا سماع خاص، قد يكون سماعا عاما اللي هو سماع الاستفاضة. بعض الأشياء يتعذر فيها الرؤية العينية أو السماع العيني، فيكتفى فيها بالاستفاضة، مثل الولادة والأنساب. الناس يشهدون أن هذا فلان ابن فلان، لو مات شخص ترك تركة. قديما لم تكن توجد الوثائق، الآن الناس استغنوا بالوثائق، الدفتر العائلي به يستحق الإرث. قديما لما لم تكن هذه موجودة، كيف نعلم أن هذا ابن فلان؟ يعلم الناس بالاستفاضة أنه ابنه. هل نقول للشاهد أنت كنت حاضر لما ولدته أمه؟ لا يقال هذا، وإنما يكتفى بالاستفاضة. فالنكاح فلان زوج فلانة، والنسب فلان ابن فلان، والملك رجل من يوم أنت سكنت في الحي وأنت تعرف أن هذا بيته، يدخل هو وأولاده ذاهبا وراجعا، يوم من الأيام يطلب منك أنك تشهد أن هذا بيته، أنت لم تكن حاضرا لما اشتراه، ولم تكن حاضرا لما بناه، لكن تعلم بالاستفاضة أنه بيته، فيصلح أن تشهد له به. إذن لا تشهد إلا على شيء تعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة. والفقهاء يستشهدون على هذا المعنى بالحديث الذي ذكره الشيخ، هو حديث ضعيف، لكنهم يستشهدون به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ الشمس طالعة. قال: تراها؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني على ما تعلمه علم اليقين، كما تعلم أن الشمس في السماء. لكن حديث ضعيف، والمعنى الذي يدور عليه هو أن لا تشهد إلا على ما تعلمه بسماع أو رؤية أو استفاضة. نعم. قال رحمه الله: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذه مسألة حسنة نبه عليها الشيخ رحمه الله، وهي في الحقيقة ترجع إلى اعتبار القرائن، ليست من موانع الشهادة على أرجح القولين بإطلاق. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن هؤلاء كلهم لا تقبل شهادتهم حيث كانت مظنة التهمة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده والولد لأبيه، ولا تقبل شهادة الزوج لزوجته والعكس أيضا، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، لأن هذه مظنة الميل والحيف، ومظنة التهمة يحابي أباه فيشهد له، أو يميل على عدوه فيشهد عليه. ومن أهل العلم من يطلق هذا في كل موطن بعدم قبول الشهادة، ومن أهل العلم من يجوزه دائما إذا كان المشهود له عدلا، أو إذا كان الشاهد عدلا. وأرجح القولين هو التوسط بين ذلك، أن مظنة التهمة معتبرة من حيث الأصل، إلا إذا غلب على الظن أنه لا أثر لها، كأن يكون شخص بلغ في العدالة مبلغا عظيما، ويكون المشهود عليه شيء يسير فإن هنا لا تعتبر التهمة، يكون شيء عظيم، شيء عظيم، والرجل ضعيف في الديانة أو ليس مبرزا في العدالة، يشهد لأبيه بأن له على فلان دين كبير، هذا لا تقبل بلا شك. لكن إذا كان رجل مبرز في العدالة وشهد لأبيه أن له على فلان دين، وذاك الدين شيء يسير، أهل الدين في العادة لا يتساهلون في مثل هذا، لا يتساهلون في الأمر العظيم، فكيف بالأمر اليسير؟ إذن مظنة التهمة هي في الحقيقة من جملة القرائن، معتبرة غالبا إلا إذا دلت القرينة على أنه لا أثر لها في الحكم ولا أثر لها في شهادة الشاهد، فحين ذاك تقبل شهادته ولو كانت لأبيه أو لأخيه ولو كانت على عدوه أيضا. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله شاهد لهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة لأنه لا عدالة لهما، ورد شهادة ذي الغمر على أخيه، والغمر والحقد والشحناء، حقد وشحناء، يكون بين شخص وآخر خصومة في أرض، ثم يجي يشهد أن الناس لهم عليه دين أو لهم عليه أرض أو غير ذلك، لا تقبل، لأن بينه وبينه خصومة وهي مظنة التهمة. ولا تقبل شهادة، ورد أيضا صلى الله عليه وسلم شهادة القانع لأهل البيت، والقانع هو السائل، شخص ربما يكون ملازما لأهل بيت أو لشخص معين يسألهم ويعطونه وينفقون عليه، مثل هذا عادة يكون له ميل إليهم، فالقانع هنا هو السائل، فالسائل الذي يصحب رجلا أو يصحب أهل بيت يلزمهم ينفقون عليه لا تقبل شهادته لهم، لأنه يكون مظنة التهمة والمحاباة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. نعم، هذا متعلق بتوجه اليمين الذي ذكر، هو نص فيه الترهيب من أن يحلف الإنسان على باطل وهو يعلم أنه باطل، فإنه من كبائر الذنوب، هو اليمين الغموس التي تقدمت. ومناسبة ذكره هنا تحريض الإنسان الذي تتوجه عليه اليمين إما في الدعوة أو في الإنكار على أن يتقي الله في يمينه، يحرص على أن لا يقسم إلا على شيء يعلم أنه حق ثابت أو دعوة غير ثابتة. قال رحمه الله: باب القسمة. وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. نعم، هذا الباب اللي هو باب القسمة تابع لما سبق، هو من أعمال القضاء، فإن من أعمال القضاء القسمة بين الشركاء إذا طلب أحدهم القسمة. فبين الشيخ رحمه الله أحكامها، أعني أحكام القسمة اللي هي إفراز الحق، القسمة هي إفراز الحق وتمييز أحد النصيبين عن الآخر، هذا لك وهذا لصاحبك. قد يكون الشركاء شركاء في إرث يحتاجون إلى قسمته، أو شركاء في معاملة مالية اشتركا في شيء ثم أرادا أن يقسم الأمر بينهما، هذا من أعمال القضاء، وقد يليه القاضي بنفسه أو يوكل غيره ممن يحسن القسمة بين الناس. يقول الشيخ رحمه الله بين أحكامها إنها نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض. والضابط في ذلك أنه إن توفر شرط قسمة الإجبار حكم بها، إن لم يتوفر شرط قسمة الإجبار كانت قسمة تراض. شرط قسمة الإجبار أمرين اثنين: الأول أن لا يكون فيها ضرر على أحد الشركاء، والثاني أن لا يكون فيها رد عوض. معنى أن لا يكون فيها ضرر أنه قد يكون شخصان شريكان في بيت، إما شريكان اشترياه بمالهما أو شريكان ورثاه ورثا بيتا، ذاك البيت وهو بيت واحد لا يسكنه إلا شخص واحد، لا يمكن قسمته، لو قسم لذهبت منفعته، كأن تكون شقة في عمارة فيها غرفتين أو ثلاثة، لو قسمت لذهبت قيمتها، إما أن تولي لا قيمة لها أصلا أو تنقص قيمتها نقصا فاحشا، يجي شخص يلقى شقة مقسومة على اثنين يقول له أبيعك هذا النصف، هل يوجد شخص يشتري نصف شقة؟ لا يكاد يوجد. إذن يولي أحد الشريكين، لو قسمنا الشقة لشريكه الآخر لا ذهب انتفاعه بها، يكون هو عنده نصف في شقة تساوي مبلغا لا بأس به لو قسمناها ذهب الانتفاع بها. فهنا لا يجبر على القسمة، نقول هذا الشيء لا يقسم، إن رضي شريكك بالقسمة نقسم، إن لم يرضى بالقسمة فوش الحل؟ إما أن تبقى يا شريكين فيها، وإما أن تباع وتقتسم الثمن. أما قسمتها فلا تجوز. لماذا؟ لأن أحد الشريكين لم يرضى. هذا إذا كان فيه، لأن أحد الشريكين لم يرضى بسبب الضرر. الشرط الثاني قد يكون فيها عوض، معناه أنه أن الشيء لا يمكن أن يقسم قسمين بالتساوي، حتى نسوي بين السهام، نعدل بين السهام، لا بد من أن نضيف إلى أحد القسمين شيئا آخر، لا بد أن نضيف شيئا آخر. كأن تكون أرض مثلا وفيها بئر، الأرض تساوي 100 والبئر تساوي 200، وهما يريدان القسمة، واحد يقول نقسم، أنا أخذ الأرض وهو يأخذ البئر، نقول له الأرض تساوي أقل من البئر، إذن حتى نعادل بين السهام لازم نزيدوا لك كم نزيدوا للآخر؟ 50، باش يقول لي هذا أخذ نصف الآخر. هنا لما دخل فيها العوض وش صارت؟ صارت بيعا، ولا يجوز أن يجبر أحد الشريكين على البيع. فإذن إذا كان لا يمكن تعديل السهام في الأرض بحيث أو في المقسوم بحيث يأخذ هذا مثل ما أخذ الآخر، فإنها لا تكون قسمة إجبار. متى تكون قسمة إجبار؟ لما لا يكون فيها ضرر ويمكن تعديل السهام. كان يكون بيت فيه طابقين، الطابق الأعلى يمكن لصاحبه أن يبني فوقه، والطابق السفلي يمكن لصاحبه أن يدير المحلات ويؤجره، فإذا قومنا الطابقين القيمة متساوية، هذا يقبل لأنه يستطيع أن يؤجر المحلات، والآخر يقبل لأنه يستطيع أن يزيد طابق فوق، فهنا السهام متعادلة يجبران على القسمة. تكون بينهما أرض هذه فيها بئران اثنان، هذا يأخذ نصف فيه بئر والآخر يأخذ نصف ثاني وفيه بئر، وقيمة الأرضين متساوية، نجبره على القسمة. فإذا اختل أحد الشرطين فهي قسمة التراضي. ومعنى قسمة التراضي أننا لا نقسم بينهما إلا إذا رضي الآخر، نقول له هذا يأخذ الأرض نصف الأرض مع بئر، وانت تأخذ نصف الأرض مع 50,000. إذا رضي أعطيناهما إما باختيار كل واحد منهما، وإما بالقرعة، إذا تنازع هذا يقول أنا ندي الأرض والبئر، والآخر يقول ندي الأرض والمال، هنا أخذ كل واحد منهما ما رضيه لنفسه. إن تنازع كل واحد يقول أنا ندي الأرض والبئر وهو يدي النصف الآخر مع المال، ماذا نفعل؟ نقرع بينهما. نعم، وهذا معنى قول الشيخ إن طلب أحدهما البيع فيها وجبت. هذه في قسمة التراضي ولا قسمة الإجبار؟ قسمة التراضي. قسمة الإجبار إذا طلب القسمة وجبها القسمة، لا نذهب إلى حل البيع، لأن القسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض، يمكن تعديل السهام بغير ضرر ولا رد عوض. هنا شو الحكم؟ القسمة إذا طلب أحد الشركاء. لكن إذا كانت القسمة فيها ضرر ولا رد عوض فإنه لا تجوز القسمة، وإنما إما أن يبقى على ما هم عليه، وإما أن يباع الملك إذا طلب أحدهما بيعه ويقسم بينهما الثمن. مثال الشقة مثلا لا يمكن أن تقسم، والآخر يقول أنا لا أريد أن أبقى معه شريكا أطالب بالبيع، تباع الشقة ويقسم المال بينهما بحسب نصيب كل واحد منهما فيها. لما نقول القسمة مش معناها نصف نصف، قد يكون واحد عنده الثلث والآخر ثلثين، قد يكون واحد عنده ثلاث أرباع واحد عنده ربع وهكذا. نعم. قال رحمه الله وإن أجاروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم. نعم، مثال الشقة اللي ذكرناها لم يقتسماها لأنها فيها ضرر، وأيضا لم يبيعها وإنما تراضيا على تأجيرها، تؤجر ويأخذ كل واحد من أجرة ذلك البيت بقدر نصيبه فيه. إذا كان يسأل نصف البيت يدي نصف الأجرة، إذا كان عنده ثلث البيت يدي ثلث الأجرة، إذا كان عنده ربع البيت يأخذ ربع الأجرة وهكذا. الربع قد يتصور أنهم أربعة شركاء في بيت، ورث أربعة من الأبناء بيتا كل واحد فيهم له فيه الربع، ولا يوجد أحد منهم وطالب أحد منهم بالبيع أو التأجير، يباع وتقسم أربعا الثمن، أو تؤجر وتقسم الأجرة أيضا أربعا. نعم. قال رحمه الله باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. نعم، هذا من جملة البينات اللي هو الإقرار، لكن الشيخ أفرده بالكلام لأنه يختلف عنها. الشهادة شيء من خارج المدعى عليه، أما الإقرار فهو متعلق بالمدعى عليه، يقر على نفسه بشيء. وقال الشيخ رحمه الله أنه يدخل في العبادات، يدخل في المعاملات، الأنكحة، الجنايات، كل شيء يدعى عليه أنه لم يصلي، يقر على نفسه أنه لم يصلي، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه ويلزمه بالصلاة إذا أقر على نفسه. يقر على نفسه بدين، هذه معاملة، يقر على نفسه بتطليق، أو يقر على نفسه بقتل، هذه جناية. فإذا يدخل الإقرار في كل هذه الأمور، وهو رأس الأدلة وأعظم البينات، لأن الإنسان لا يتهم على نفسه بأن يقر عليها بما فيها ضرر، الإنسان يحرص على أن يجلب لنفسه المصلحة. فإذا أقر بخلاف ما له فيه مصلحة كان ذلك دليلا على صدقه، لأنه يحرص على منفعة نفسه. فما دام أقر على نفسه بما فيه ضرر معناها أنه خاف عقاب الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم بالإقرار، رجم ماعزا والغامدية بالإقرار، مع أنه عقوبة عظيمة جدا. ما الذي حمل الرجلين، الرجل والمرأة رضي الله عنهما، على الإقرار؟ هو خوف عذاب الآخرة. ما يجيش شخص يقول للناس أنا فعل سرقت فخذوا الحق، أو أنني قتلت فأقيموا علي الحد، إلا وهو صادق غالبا. ولذلك كان الإقرار أبلغ البينات. وذكر فيه الشيخ رحمه الله حديثا لا أصل له، وهو قوله لا عذر لمن أقر، قال في الحديث، يعني الحديث المرفوع هو حديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا إسناد له أصلا، وإنما اشتهر عند متأخري الحنابلة، لا لم أجده إلا في كتب متأخري الحنابلة. ونص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه حديث لا أصل له، فليت الشيخ رحمه الله صان الكتاب عنه. وبحمد الله عز وجل منذ أول الكتاب لم يرد حديث لا أصل له أو موضوع إلا هذا الحديث الوحيد، قبله حديث على مثل هذا فشهد ضعيف جدا، الباقي أكثرها حديث مقاربة ما صحيحة أو حسنة أو فيها ضعف يسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. نعم، هذا حكم أخير ختم به الشيخ رحمه الله باب الإقرار، وختم به مسائل الكتاب كله، فهي آخر مسألة في الكتاب، وهي أن حقوق الآدميين التي على الإنسان لا يجوز له أن يجحدها، لأن الجحد سيكون الجحد وسيلة لمنع الحق إلى أهله. والإنسان إذا كان حريصا على سلامة ذمته من أن يطلب يوم القيامة بمظلمة فليحرص أشد الحرص على أن يقر للمخلوقين للآدميين على ما لهم عليه من الحقوق، ليسلم بذلك من التبعة. كيف يسلم من التبعة؟ بأحد طريقين، إما بالأداء وإما بالاستحلال، يعني أن يؤدي إلى الناس الحق الذي له عليه، له على شخص دين، ولا له على شخص جناية، ولا له على شخص شيء سرقه منه وهو صغير، أو أتلف له شيئا ولم يخبره بذلك، هذه حقوق لأصحابها، أو ظلمه أرضا أو ظلمه إرثا، لا بد عليه أن يقر بذلك، لأن الإقرار هو وسيلته إلى التخلص من تبعة الحق، إما بأن يؤدي الحق إلى أهله، وإما بأن يحلله صاحب الحق، يقول له قد أبحتك أنت في حل من حق الذي عليك. فالإقرار وسيلة إلى البراءة من أو السلامة من التبعة، فعلى المسلم أن يحرص على الإقرار بحقوق الآدميين حتى يسلم من تبعة الآخرة، فإنها أعظم من تبعة الدنيا. تفضل. قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، إذن هذا خاتمة الكتاب، فالحمد لله الذي أكرمنا ويسر لنا إكماله، وكما رأيتم كتاب نافع مشتمل على مهمات مسائل الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله من صالح أعمالنا أجمعين، متكلما ومستمعين، وأن ينفعنا به في الدنيا وينفعنا به في الآخرة، ويجعله ذخرا لنا إلى يوم الدين، وأن يغفر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كفاء ما حرص على تقريب العلم وتيسيره، وأن ينفع المسلمين أجمعين بما كتب وقيد رحمه الله وغفر لهم. وهذا إن شاء الله آخر مجلسنا وهو نهاية الكتاب الأول في البرنامج الذي سطرناه. سنتوقف بعض الشيء، نترك الإخوة يرتاحون إلى بعد العيد إن شاء الله، ونستأنف بالكتاب الثاني لما يحين موعد استئناف الكتاب الثاني، سنعلن عن ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.